الحمد لله، الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده تعالى وأشكره على ما هدانا للإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض على عباده حج بيته الحرام ورتب على ذلك جزيل الأجر والإنعام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام وخير من صلى وزكى وحج وصام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام ويا حجاج بيت الله الحرام، اتقوا الله جل وعلا واشكروه على ما هداكم للإسلام وشرع لكم من مواسم الرحمة والغفران. عباد الله، في هذه الأيام المباركة تشرئب الأعناق وترن الأبصار وتنجذب القلوب وتتجه الأنظار وتهوي الأفئدة وتتطلع النفوس المسلمة إلى هذه البقاع الشريفة التي هيأها الله لعباده واختارها لتكون عرفاتها محلا للمناسك. فهذه قوافل الحجيج وطلائع عبود الله أتت من كل فج عميق، أتوا عبر القارات والبحار وقطعوا الفيافي والأجواء والقفار ليشهدوا منافع لهم يدفعهم الإيمان وتقودهم الرغبة ويحدوهم الشوق ويحفزهم الأمل فيما عند الله جل وعلا، استجابة لأمر الله سبحانه على لسان خليله عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ومصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيهما عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله الحرام سلامة وصولكم وتيسر قدومكم وحصول مأمولكم. إخوة الإسلام، حجاج بيت الله الحرام، الحج عبادة من أعظم العبادات، له من الشروط والأركان والواجبات ما يجب على كل من أمن هذا البيت أن يعلمه ويعمل به، ما يجب على كل من أمن هذا البيت أن يعلمه ويعمل به ليقبل حجه عند الله سبحانه، كما أن له من المقاصد والمنافع والحكم والآداب ما ينبغي لكل حاج أن يستشعره ليحصل له بر الحج ويعود بشيء من منافعه وآثاره. فأهم المقاصد والغايات وأعظم الحكم والواجبات في ذلك أن يكون الحج منطلقا لإعلان التوحيد الخالص لله، فلا أنداد ولا شركاء ولا شفعاء ولا نظراء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأن يكون مرتكزا لتجديد دعوة إبراهيم عليه السلام وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ودعوة إلى الحنيفية السمحة التي لا تعلق لها إلا بالله وحده، استسلاما لله

وزمان واحد وهدف واحد، لتكون الانطلاقة لحل مشكلات الأمة المتأزمة مهانة وضعفا، فرقة واختلافا، من هذا المكان المبارك، مهبط الوحي ومنبع الرسالة الذي انطلقت منه عقيدة التوحيد ودعوة الإسلام ورسالة الخير والسلام، لتعم جميع الأصقاع والأنام، وبذلك تتحقق أكبر منافع الحج بإذن الله. وإنها والله لرسالة عظيمة وأمانة جسيمة في عنق كل حاج يمثل لبنة في هذا المجتمع الإسلامي الكبير، فيشاطره آماله وآلامه ويشاركه أفراحه وأسراحه. ألا ما أمس حاجة الأمة الإسلامية اليوم وهي تواجه أعسى التحديات وأبشع المؤامرات، ما أحوجها وهي تتوجه هذه الأيام نحو محورها الذي يجمعها، وتلتف حول راية واحدة وقبلة واحدة، تتلاشى في ظلها فوارق اللغة والألوان والأجناس والبلدان، في وحدة تجمع الشعائر والمشاعر وتربي القلوب والقوالب، ما أحوجها أن تستلهم الحكم والآثار من هذه الفريضة العظيمة، وتستيقن يقينا لا يعتريه شك ولا مراء بأنه لا يلم الشمل ويجمع القلوب ويوحد الصف والدروب إلا الاجتماع على راية واحدة لا ثانية لها، هي راية الإسلام على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رحمهم الله. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان أمة الإسلام، إنه لا بد من إعداد العدد وتنسيق الخطط وتوحيد المناهج والعمل لكل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، تحقيقا لكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة عليها. وإن واجب القادة والعلماء والدعاة والزعماء والمعنيين بقضايا التربية والتعليم من حملة الأقلام ورجال الإعلام والمهتمين بالفكر والرأي والإصلاح في ذلك عظيم وكبير. فيا حجاج بيت الله الحرام، يا من تجشمتم الصعاب وركبتم المشاق تريدون ما عند الله، اعقدوا العزم على الأخذ بمنافع هذه الفريضة العظيمة التي تعجز مؤتمرات الدنيا واجتماعاتها ولقاءاتها أن تحقق ولو شيئا يسيرا من منافعها أو تقاربها في أهميتها ومكانتها زمانا ومكانا، فوائد وآثارا، لأنها لله وفي الله وفي سبيل الله. فالحذر الحذر من استغلالها لترويج شعارات أو توزيع منشورات تخالف شرع الله، أو إطحامها في مهاترات سياسية أو شعارات جاهلية، والله بين حرمه وبين من أراده بسوء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والويل كل الويل لمن استغله لأعمال التلصص والسرقة والإجرام وترويج المسكرات والمخدرات أو غير ذلك مما يعمد إليه بعض ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة والهمم الدنيئة. حققوا العقيدة الصحيحة يا حجاج بيت الله، أخلصوا التوحيد لله، احذروا الشركيات والبدع والخرافات والشعارات المخالفة للإسلام، فما لا يغني التمسح بالجدران والستور، وما لا يجدي التعلق بالتراب والصخور. جددوا التوبة إلى الله من ذنوبكم، تذكروا عباد الله وأنتم تعيشون في الحرمين الشريفين حرسهما الله أن لهما أخا ثالثا يستصرخكم بعدما طال أسره في أيدي شرذمة صهيونية

ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا رحمكم الله أن الواجب عليكم أن تتعلموا وتتفقهوا في أحكام المناسك لتكونوا على وعي وبصيرة وبعد عن الخطأ والزلل، وأن تسألوا أهل العلم عما يشكل عليكم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. معاشر الحجاج الكرام، عاملوا إخوانكم المسلمين معاملة حسنة، احذروا إيذاءهم ومزاحمتهم في الحرم والمشاعر والطرقات، واحذروا سوء الخلق معهم قولا وفعلا. اجتنبوا اللغو واللهو والرفث والفسوق والجدال بالباطل، تحقيقا لقوله سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. خرجه مسلم في صحيحه، والقائل: خذوا عني مناسككم واعملوا يا رعاكم الله على بر حجكم ببذل السلام وإطعام الطعام وكثرة الطاعات والبعد عن المعاصي وصون حجكم عن النواقض والنواقص والمحافظة على عمود الإسلام الصلاة. التزموا الهدوء والأمن والنظام وتفرغوا لأداء مناسككم، فقد وفرت لكم كافة الإمكانات وهيئت لكم سائر الخدمات، ولله الحمد والمنة أجواء آمنة وظلال وارفة وخيرات متنوعة وخدمات متعددة، كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل ما تبذله قيادة بلاد الحرمين الشريفين وفقها الله وجعل ذلك في موازين حسناتها وزادها من الخير والتوفيق بمنه وكرمه، وجعل أعمالها خالصة لوجه الله الكريم. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى القائل: لتأخذوا عني مناسككم، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وسلم الحجاج والمعتمرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعله هاديا مهديا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم لشرعك محكمين ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين ولأوليائك ناصرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن